فضيلة الشيخ وفقكم الله، في التشهد عند ذكر التحيات هل نقول اللهم صلي على سيدنا محمد بناتي بسيدنا؟ ما وردت في هذا المكان، في هذا الموضع. نعم.